ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سخر الله جل وعلا لنا هذه البهيمة بهيمة الأنعام، وهي التي منها تجوز الأضحية ولا تجوز في غيرها، وإن كانت أنفس منها وأغلى ثمنا، لأن العبرة في هذا كله تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذه العبودية التي لا تتحقق إلا بما شرعه لنا ربنا جل وعلا وبينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي وضح أحكام هذه العبادة، فهي لا تجوز في غير بهيمة الأنعام، لا تكون إلا في الإبل والبقر والظأن والمعز، ولا تجوز في غيرها البتة عبادة لله تبارك وتعالى. شرط الله عز وجل لنا فيها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام شروطا يجب أن تكون فيها حتى تكون مجزئا، فشرط لنا في سنها ألا تكون إلا مسنا واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الجذعة من الظأن، والمسنة في الإبل ما ختمت الخمس سنوات من عمرها، وفي البقر السنتان، وفي الماعز كذلك، وفي الظأن ما ختم السنة وهو داخل في الثانية. هذا شرط صحتها شرطه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئ في الأضاحي كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب: أربع لا تجزئ في الأضاحي، أي لا يجوز لمسلم أن يضحي بها: العوراء البين عوارها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي. وفي هذا إشارة أن الله جل وعلا لا يريد منا إلا أن نحقق العبودية الحق له، هذه العبودية التي لا تتحقق إلا على وفق ما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير عند الآية السالمة الذكر، يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في الجاهلية إذا ذبحوها لآلهتهم وكذلك يفعلون، وضعوا عليها أي على آلهتهم من لحوم قرابيهم، ونطحوا عليها من دمائهم شركا لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقال الإمام السعدي عليه رحمة الله: ليس المقصود منها ذبحها فقط وتلبية رغبات الأولاد أو النساء أو المباهاة بين الجيران، ولا يقيم لعبادة الديان وزنا، ولا يحقق تقوى الله جل وعلا فيما أمره في هذه العبادة، بل إن الكثير منا لا يستحضر معاني العبودية في هذه العبادة الجليلة لله تبارك وتعالى. التقوى منكم. هذه العبادات التي نتقرب بها إلى المعبود الحق جل في علاه تبارك وتعالى، لعلنا نحصل بها تقوى الله تبارك وتعالى، لعلنا نفوز بتقوى الله جل وعلا في هذه الدار الذي يكون سببا لنجاتنا في الدار الأخرى. ألم يقل الله جل وعلا في العبادة التي مضت أيامها وانصرمت لياليها عبادة الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادات إخوة الإيمان يرجو من ورائها العمل لربه جل وعلا تحقيق هذه الغاية العظيمة. فالواجب علينا أن نسمو بنياتنا ومقاصدنا لهذه المراتب السنية والمقامات العلية، أن نرفع من مستوانا في فهمنا لديننا وفي تحقيقنا لعبوديتنا لربنا جل وعلا. أما أن نجعل حياتنا لعبا وتعظيما للعب، بل ومن عباداتنا كذلك لعبا، الأضحية لأجل أن يلعب بها الصبية والأطفال، ليس هذا من تعظيم شعائر الله الذي أمرنا به وتعبد الله عز وجل به. هذه العبادة الجليلة التي كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام المواظبة عليها بل وعدم تركها، كما روى هذا أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك الأضحية منذ أن هاجر إلى المدينة، أي ما ترك أن يضحي لله جل وعلا منذ أن هاجر إلى المدينة. ولهذا قال جمهور العلماء بأنها سنة مؤكدة لأجل هذا، وذهب بعضهم إلى وجودها تعظيما لشأنها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته عليها ورغبهم فيها وبين لهم أجرها وفضلها. رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن هذه العبادة العظيمة إراقة الدم طاعة لله وتقربا إليه، الذي فيه مرارمة لعباد الأوثان وأهل الشركيات من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم السابقة، الذين ينيقون الدماء للقبور والغارمين من الأموات. فهذه طاعة لله جل وعلا أعلى النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وعظمها تعظيما يليق بمقامها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مدة بقائه في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في مصلى العيد، وكان مصلى العيد في العراء لا في المساجد، وهذا إظهارا لها وتعظيما لشأنها كما أمره بذلك ربه تبارك وتعالى. أضحية العيد عبادة جميلة من العبادات التي تعبد الله عز وجل بها، لا ينبغي أن ننحرف فيها أو أن تفقد منياتنا عندها. ولهذا الكثير من الناس ربما لا يملك قدر الأضحية التي هي من الطعم لغذائه، ولكنه يملكها من الماعز لرخص ثمنه، ولكنه يأبى أن يضحي. لما؟ لأنه إذا ضحى الماعز أضحك عليه الجيران، كما يزعم هؤلاء ضعاف العقول والإيمان، لأنهم ما علموا أن هذه عبادة لربهم جل وعلا. بما تيسر للعبد أن يضحي ضحى تقربا لربه تبارك وتعالى. أما إذا اعتقد بمثل هذه الاعتقادات ونوى بمثل هذه النيات كان هذا من علامة ربه وعدم قبوله وتوفيقه عند ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا جعل من علامات القبول التوفيق إليها، التوفيق إليها والتوفيق لما بعدها، حتى قال علماؤنا من علامات قبول الطاعة أن يوفق العبد لغيرها من الطاعات. نسأله جل وعلا أن يعمر أوقاتنا وحياتنا بطاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. من شروطها كذلك في وقتها أنها عبادة من العبادات، ودل على المسلم الذي يريد أن يضحي ألا يضحي إلا في الوقت الذي حدده الشرع لهذه العبادة الجليلة، كما أن الله جل وعلا لا يقبل منا صلاتنا إلا إذا كانت في أوقاتها، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة ليل بنهار ولا صلاة نهار بليل. وكما أن الله جل وعلا لا يقبل منا صيام رمضان أو الصيام الفريضة أو الصيام الركن إلا إذا كان في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان، كذلك لا يقبل الله جل وعلا منا أضحيتنا إلا إذا كانت بعد صلاة العيد من يومه، من يوم العيد بعد أن يخرج المسلمون لصلاة العيد، امتثالا لقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فصل لربك وانحر. البداية بالصلاة، ثم بعد ذلك الذبح أو النحر بعد الصلاة، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ويمتد هذا الوقت إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، أي إلى ما قبل المغرب من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذا كله وقت ذبح الأضحية. من ذبح قبل ذلك فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد ذلك فهي كذلك. ما حقق العبد فيها عبادة ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما أمرنا بعبادته، بل ما خلقنا إلا لعبادته. هذه العبودية لا يقبلها الله جل وعلا إلا بما شرع، وما شرعه هو عين ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. نسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا التقوى، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن نهيئ أنفسنا لهذه العبادة أو لأضحيتنا أو لذبائحنا قبل أن نهنئ أنفسنا بسحب السكاكين وتعظيم وتسليم الشياه، فإنه يجب علينا أن نتهيأ لهذه العبادة بقلوبنا، أن نتقرب إليه مخلصين له الدين لا نشرك به شيئا في أي عبادة من عباداتنا. نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص، إنه سميع قدير.